بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم السؤال يقول: أذكر بعض الطوائف التي ضلت في باب الإيمان بالكتب. بعض الطوائف التي ضلت في باب الإيمان بالكتب. والجواب: هناك طوائف كثيرة ضلت في هذا الباب، منها أولا اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ضلوا في باب الإيمان بالكتب، وذلك بتكذيبهم للقرآن، فهم كذبوا بالقرآن. وكما أخذنا في الدروس الماضية أن من كذب بالقرآن فيعتبر مكذبا بجميع الكتب، بجميع الكتب السماوية. من كذب بالقرآن فقد كذب بالكتب السماوية جميعا. واليهود والنصارى كذبوا بالقرآن كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، فيعتبر اليهود والنصارى من الضالين في هذا الباب. والثالث هم الرافضة، وقد ظلوا في هذا الباب بادعائهم أن القرآن الذي بأيدينا ناقص ومحرف، ناقص ومحرف، وأن القرآن الكامل هو سيكون مع المهدي المختبي في السرداب الذي سيخرج في آخر الزمان، القائم الذي سيخرج في آخر الزمان. وهم يقولون أن ما عندنا من القرآن في هذا المصحف إلا يعني الشيء اليسير، وإن عندهم مصحف فاطمة، وعندهم الجفر وغير ذلك من الأشياء التي هم يستأثرون بها من سائر الناس، مع أن النبي صلى الله عليه، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء في حديث أبي جحيفة يسأله أبو جحيفة يسأل عليا: هل عندكم شيء؟ هل اختصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله في كتابه. قال: ما عندنا شيء اختصصنا به من سائر الناس إلا أن يعطي الله الإنسان فهما يفهم به الأدلة. أو ما في هذه الصحيفة؟ قالوا: ماذا في هذه الصحيفة؟ قال: فكاك الأسير والعقل، وأن لا يقتل مسلم بكافر. فيها فوائد من النبي صلى الله عليه وسلم في الديات وفي فكاك الأسير وغير ذلك. فهؤلاء ظلوا في هذا الباب، في باب القرآن، وهذا شيء واضح عن الرافضة، ادعائهم أن القرآن ناقص ومحرف، هم لا يؤمنون بهذا الكتاب. بل قد جاء من بعضهم الذين صرحوا بهذا الشيء أنهم كما جاء في بعض، يعني من بعضهم والعياذ بالله، أنه يدوس هذا المصحف ويقول هذا يعني مصحف محرف ولا يؤمنون بهذا المصحف والعياذ بالله، كما جاء ذلك يعني ورأيناه بأعيننا وهم يدوسون هذا المصحف ويقولون هذا المصحف غير صحيح وهذا مصحف محرف. تعالى الله سبحانه وتعالى، وتعالى كلام الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فالرافضة ظلوا في هذا الباب، وظلوا أيضا في تأويل القرآن، حيث أنهم يعني يدعون أن معاني القرآن هناك معاني باطنة لا يعلمها إلا علماء أهل البيت الذين اختصوا بهذا، وهذا افتراء على أهل البيت، أهل البيت بريئون من ذلك. والفرقة الرابعة فرق البابية والبهائية، وهؤلاء يدعون أن شريعة الإسلام والقرآن الكريم منسوخ بشريعتهم، بشريعة هؤلاء البهائيين وغيرهم. وكذلك فرقة التيجانية، وهم من غلاة الصوفية، وهم يفضلون أورادهم وأذكارهم على القرآن، فعندهم صلاة الفاتح يقرؤونها ويقولون أن من قرأ صلاة الفاتح مرة واحدة أفضل من أن يقرأ القرآن 6000 مرة، 6000 مرة يقولون بهذا. هذا موجود في كتبهم يعني، وفي الكتب التي يعني أفردت هذه الجماعات بالذكر. هؤلاء هم التيجانيون، وهم من غلاة الصوفية. وكذلك يعني هؤلاء غلاة الصوفية عموما عندهم ادعائهم العلم اللدني الذي يوحى إليهم، وهم يقولون أنهم يستغنون عن القرآن، يقولون أنتم تأخذون علمكم من يعني من الأموات، يعني هؤلاء الذين قد ماتوا الأسانيد، أما نحن نأخذ علومنا مباشرة يأخذونها، حدثني قلبي عن ربي. فهم يزعمون أن عندهم العلم اللدني، أنهم يطلعون على الغيب بهذه المكاشفات، وأنهم غنيون عن القرآن وعما في القرآن والعياذ بالله. وهذه الأشياء عند غلاة الصوفية، وهم لا يذكرونها لأي أحد، لأن الإنسان بفطرته ينفر من هذه الأشياء، ينفر منها ويعني يستبشعها، فهم لا يذكرونها لأي أحد، إنما هذا موجود في كتبهم، ولمن دخل معهم واطمأنوا له يبيحون له بذلك. ثم كذلك هم خالفوا في أن مصدر التلقي عندهم ليس القرآن والسنة، بل يقومون على الرؤى والأحلام والكشف وغير ذلك. فكثير من عقائدهم يقولون رأى فلان في المنام، الولي الفلاني رأى في المنام أنه كذا، وانكشفت له الأمور بكذا في المكاشفات التي حياتهم كلها ودروسهم وكلماتهم ولقاءاتهم كلها على المكاشفات وعلى الرؤى وعلى الأحلام. وهم يعيشون في هيام، ويعيشون في يعني خلاف الواقع، يتركون الأدلة ويتركون الوحي ويتركون الكتاب والسنة، ويعيشون على الرؤى والأحلام، والولي الفلاني رأى كذا والولي الفلاني رأى كذا، ويشرعون لهم تشريعات من عند أنفسهم يمليها لهم الشيطان. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى زيارة قبر هود، وأن تخلف السيد الفلاني عن المجيء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني إليه ليزوره، وغير ذلك من الأشياء التي يعني يفترونها على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله. وبعض الفرقة التي بعد ذلك النصيرية والدروز وسائر الفرق الباطنية، وهذه من أخطر الفرق، النصيرية والدروز، وذلك بأنهم يقولون أن الدين له معنى باطن وله معنى ظاهر، فالمعنى الظاهر هو هذا الذي يفهمه العوام، الصلاة هي هذه الركوع والسجود، هذا يفهمها العوام، لكن الصلاة في المعنى الباطن لها تأويل آخر عندهم. الزكاة والصيام كذلك لها معنى ظاهر يفهمه العوام، وما هم فيفهمونها على المعنى الباطن. فالصيام عندهم ما هو الصيام؟ أنك تكف عن الأسرار، نشر أسرارهم وغير ذلك من الأشياء الباطلة. فهم يخرجون بالقرآن عن معانيه وحقائقه، يفسرون القرآن بأشياء باطنة يقولون ما يعرفها إلا هم. وهذه الفرق النصيرية وغيرها من أضل الفرق ومن أكثر الفرق والعياذ بالله، ولهم عقائد كثيرة منحرفة وباطلة، بل يقول قائلهم علي بن الفضل الباطني القرمطي قبحه الله، يقول تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعربي، لكل نبي مضى شرعة وهذه شريعة هذا النبي، فقد حط عنا فروض الصلاة وفرض الصيام فلم نتعبي، إلى غير ذلك من الكفر الصراح البواح، ذلك بحلهم يعني للبنت والعياذ بالله، يحلون البنت لأبيها والغير ذلك، ومن غير ذلك من الأشياء المعروفة عنهم، وستأتينا إن شاء الله بالتفصيل في كتاب الفرق وغير ذلك. ومن الفرق التي خالفت هؤلاء المشرعون والقانويون، هذا الذين هم يدعون إلى القانون، يعرضون عن تحكيم القرآن ويعارضوه بالأفكار، يعني الأفكار الفرنسية وبالأحكام التي هي تأتي من الغرب، من فرنسا ومن بريطانيا ومن غيرها، التشريعات، القانون الفرنسي، القانون البريطاني، القانون الروسي، ويعرضون عن القرآن والعياذ بالله. فهذه الفرق كلها ضلت في باب الإيمان بالكتب، وهدى الله أهل الإسلام إلى الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى كما أراد الله وكما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين بكتابه حق الإيمان، ومن الذين يتلونه حق التلاوة ويتبعونه حق الاتباع كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.